السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث العلمي. أتناول إن شاء الله تعالى في هذه الليلة، أسأل الله أن يجعلها مباركة طيبة، شيئا من أحكام الحج والأضاحي. ومع إخواني في الله وفقهم الله لكل خير، أخي محمد العفيفي وفقه الله لكل خير، وأخي محمد العلاوي وفقه الله لكل خير، وكذا أخواني طلال الطرافيلي وعبد الغني وفقهم الله جميعا لكل خير، يتفضلون بطرح الأسئلة التي يستعان بالله للإجابة عليها، والتوفيق دائما من الله وبالله. فإذا كان ثم سؤال يتعلق بالحج أو عمرته أو الأضاحي فحي هلا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وسلم. وبعد، شيخنا حفظك الله، بينت في المجلس السابق حكم الحج وفضله، والسؤال ما حكم العمرة وما فضل العمرة، وهل يجوز الاعتمار أكثر من عمرة في سفرة واحدة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن حكم العمرة فالخلاف فيها قائم، هل هي واجبة أو مستحبة، وأجنح إلى الرأي القائل بالاستحباب، ذلك لأن اللفظة التي فيها حج عن أبيك واعتمر إنما هي على سبيل الإباحة ليس على سبيل الإلزام، ذلك بأن الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي حج عن أبيك واعتمر، كان يسأل عن الإباحة لا يسأل عن الإيجاب. فلذلك والله تعالى أعلى وأعلم، أقول مستعينا بالله إن العمرة على الاستحباب وبالله التوفيق. أما عن فضلها فالنصوص في فضلها كثيرة، قال عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكون خبث الحديد. أما عن تكرار العمرة في السفرة الواحدة فشيء لم يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، شيخنا حفظكم الله تعالى، كثير من الطائفين وهم يطوفون حول بيت الله الحرام لا يعرفون الفرق الدقيق بين أو عند محاذاة الركن اليمني والحجر الأسود، فما الفرق بينهما عندما يطوف الطائف حول بيت الله تبارك وتعالى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فيتفقان في أننا نلتزمهما إذا تمكنا من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليمني والحجر الأسود، أما إذا عجزنا عن استلامهما فيشار فقط إلى الحجر الأسود بالتكبير، أما الركن اليماني فليست ثم إشارة، وبالله تعالى التوفيق، والله أعلم. يعني لا يكبر شيخ عند الركن، لا هناك إشارة ولا تكبير عند الركن اليماني، عند الركن اليماني. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، شيخنا حفظكم الله وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم، هناك بعض الناس يعني يتعارض معهم مسألة الحج ومسألة الزواج، فأيهما يقدم؟ هل يقدم الحج أو يقدم الزواج؟ الأمر في ذلك كله واسع، وليس هناك دليل ثابت ملزم بتقديم واحد منهما على الآخر، والله أعلم. ومتى شيخنا لو كان على إنسان دين، أيهما يقدم؟ قضاء الدين؟ قضاء الدين يقدم، لأن الحج على المستطيع. نعم. وقضاء الدين على الوجوب. نعم. جزاكم الله خير. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، هل يشترط الطهارة للطواف والسعي، وماذا لو انتقل الوضوء أثناء الطواف أو السعي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن السعي فلا تشترط له طهارة، أما الطواف فالخلاف قائم فيها. نعم، جمهور العلماء على إيجاب الوضوء للطواف، ومن مستنداتهم لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا في إن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، لكن الصواب في هذا الحديث الوقف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولا أعلم دليلا ملزما بالوضوء للطواف إلا هذا. أما عن كونك ستصلي ركعتين فيلزمك أن تتوضأ لصلاة ركعتين اتفاقا، لكن على كل حال ورد أن النبي توضأ لطوافه، لكن هل الطواف يستلزم الوضوء قولا واحدا؟ أقول ورأي الجماهير من العلماء أن الطواف يستلزم الوضوء، إلا أن بعض العلماء، وهذا جنوح شيخ الإسلام تيمية، إلى أن الطواف لا يستلزم الوضوء، والله أعلم. وذلك لأنه واهن حديث ابن عباس الصافي الوقف على ابن عباس، وهو كما قال والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيكم يا شيخنا. وياكم. شيخنا كنت عايز أسأل معلش حضرتك يعني على حاجة بره الموضوع، بس الصراحة أنا باثق في رأي حضرتك جدا. الله يسلمك. كنت عايز أسأل حضرتك يا فندم يا شيخنا، حكم مظاهرة أمس حكمها إيه في الشارع، أو يعني رأيك في الشارع فيها إيه؟ أنا لا أعلم شيئا كبيرا عن مظاهرة أمس، لكن أنصح الإخوة الذين يدعون إلى مثل هذه أن يستشيروا بعضهم، أن يستشيروا أهل العلم حتى يصدر الرأي عن رجل واحد، ويكون القول قول رجل واحد. أما أن ينادي شخص بمفرده فقد يخفق في ندائه وقد يخطئ، وكلنا بشر، فالشورى طيبة. فلذلك وأظن والله أعلم لما افتقدت كثير من هذه التظاهرات أمر الشورى حصل فيها خلل، لكني لا أدري شيئا عن مظاهرة الأمس، وأنصح الذين ينادون بشيء أن يستشيروا أهل العلم عموما، وأن تتفق الكلمة ولا تفترق، والله أعلم. السلام عليكم. تفضلوا. شيخنا حفظك الله. وياك. من محظورات الإحرام تغطية الرجل رأسه عند إحرامه، هب أن رجلا غطى رأسه أو وضع طيبا ونحو ذلك، لو وضعه جاهلا ولو وضعه عامدا عالما بالحكم، فما حكم ذلك؟ بارك الله فيك. أما إذا وضعه ناسيا أو جاهلا فلا شيء في ذلك، لأن يعلى بن أمية أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومتضمخ بالطيب يسأله عن بعض الأمور من أمور الحج والعمرة، فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما كنت صانيعا في حجك، فلم يأمره بدم. أما إذا كان عالما فقد أثم، فهذا الإثم ماذا على فاعله؟ فمن العلماء من قال إن هذا الإثم يجبر بدم، ومنهم من قال يجبر بإطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، والله أعلم. جزاكم الله خير. هناك يعني من سنن الطواف سنن يعني قد تفوت كثيرا من الطائفين، ومن هذه السنة التي يعني قد رأيتها يغفل عنها كثير من الطائفين سنة تسمى بسنة الرمل، فما معنى الرمل؟ ومتى يكون الرمل؟ وما هي عدد الأشواط في الرمل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما الرمل فهو المشي السريع المتتابع، ويكون ذلك في الأشواط 3 الأول. وأصل منشئه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة بلغه أن المشركين يقولون إن محمدا وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، أي الحمى المنتشرة في المدينة أصابت محمدا وأصحابه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يري المشركين قوته، فأمر أصحابه بالرمل، يعني بالمشي السريع المتتابع شبيه الجري الخفيف في الأشواط 3 الأول. وهذا يكون في طواف القدوم، ليس في كل طواف، إنما طواف القدوم من الحج أو العمرة كما قال فريق من العلماء. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول ما لنا وللرمل، إنما شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة. ثم يقول عمر لكني لا أترك شيئا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فالرمل إذن سنة في الأشواط 3 الأول في طواف القدوم، والنساء ليس عليهن رمل، النساء ليس عليهن رمل، والله أعلم. لكن إن اصطحب زوجته يتركها؟ إن اصطحب زوجته فليضيع زوجته، يأخذ حكمها كالذي سيدفع من مزدلفة إلى منى، زوجته ستنصرف من مزدلفة إلى منى لئلا. فهنا قاعدة مهمة، أصحاب الذين يلازمون أصحاب الآثار هل يأخذوا حكمهم؟ نعم على الراجح والله أعلم، كالذي مثلا يقوم على أمر مريض، كالذي يقوم على حراسة شخص فيأخذ حكمه والله أعلم. لكن أجره ثابت ويترك الرمل. نعم إن شاء الله. كذلك شيخنا الإسراء بين العالمين، كذلك الإسراء بين العالمين الأخضرين في المسعى، قال عليه الصلاة والسلام لا يقطع الأبطح إلا شدا، والنساء ليس عليهن هذا الشد، والمراد بالشد المشي السريع المتتابع أيضا أو الذي يشبه الجارية، والله أعلم. شيخنا أحسن الله إليكم، يعني ما صفة إحرام المرأة وإحرام الصبي، وهل ترفع المرأة صوتها بالتلبية أم لا؟ أما الصبي شأنه وشأن الرجال في صفة الإحرام، وإن ارتكب محظورا كان وضعت له أمه مثلا ما يسميه الحافظة الفنبر، فإنه يطعم عنه ستة مساكين، وشأن وشأن سائر الحجيج. أما عن النساء فإنها تهل من الميقات كما يهل الرجال سواء بسواء، حتى وإن كانت حائضا وإن كانت نفساء تهل من الميقات، لكن في حال حيضتها ونفاسها، فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. لكن المرأة تفرق عن الرجل في أن المرأة تلبس القمص، تلبس المخيط، تغطي الرأس، لكنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين والله أعلم. أما سائر المحظورات، سائر المحظورات كالطيب فلا تمس طيبا مثلا. طيب حاضر. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا، هل يجوز في أيام التشريق عند المبيت في منى وفي الصباح، هل يجوز إنه أن أذهب إلى سكن في مكة للراحة لبعض الوقت ثم القيام برمي الجمرات بعد ذلك؟ هذا جائز إذا خرجت في الصباح أيام التشريق إلى بيتك بالعزيزية مثلا، جائز هذا الصنيع، ولكن أجرك يقل، لكن ليس عليك دم ولا شيء، لأن العماد هنالك المبيت، العماد هنالك المبيت والله أعلم. شفنا جزئية تتعلق بالأستاذ المتقدم، يعني بعض النسوة يرتدين الثياب البيض ويظنون أن هذا الفعل يعني هو السنة أو هو الأوجب، فهل ثياب البيض لبسها واجب في الإحرام أو شرط لصحة الإحرام؟ الثياب البيض للنساء ليست بلازمة، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أمر بلبس شيء معين للنساء في الإحرام والله أعلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، إذا كانت المرأة لا تلبس النقاب فهل تغطي وجهها في الحج؟ يجوز لها أن تسدل سدلا خفيفا على وجهها كما صنعت أسماء، لكن سدلا بغير النقاب، ذلك لأن أسماء بنت أبي بكر قالت رضي الله عنهما كنا إذا حاذينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، وإذا جاوزنا الركبان رفعت إحدانا الجلباب عن وجهها والله أعلم. شيخنا حفظك الله، حاج يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة ثم نسي عدد الأشواط، فعلى أي شيء يبني؟ أو أن الصلاة حضرت فصلى، فهل يتم أم ماذا عليه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما الذي نسي عدد الأشواط فيبني على الأقل، فهو اليقين يبني على الأقل. أما عن الصلاة إذا أقيمت فيدخل في الصلاة ثم يتمم من حيث انتهى والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هناك سنة أخرى شيخنا مع سنة الرمل التي تحدثنا عنها قبل قليل، ألا وهي سنة الاتضاع، ألا وهي كشف الكتف الأيمن. بعض المعتمرين أو الحجاج يعتقدون كشف هذا الكتف إلى نهاية الحج أو إلى نهاية العمرة، وربما يصلون بهذا الكشف بهذا الكتف المكشوف، فما وجه صحة هذا الاعتقاد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالاطباع لا يكون إلا عند الطواف، على خلاف هل هو في الأشواط الثلاثة الأول مع الرمل أم هو في الطواف كله. أما بعد الطواف فقبل الطواف فلا يطبع الحاج، أي لا يكشف جانب شقه الأيمن إلا أثناء الطواف، على الخلاف هل في الثلاثة أشواط الأول أم في الطواف كله فحسب. أما إذا أراد إذا انتهى طوافه لزمه أن يغطي الكتفين، ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عاري الكتفين، والله أعلم. ويكون في طواف القدوم دون طواف الإفاضة؟ نعم، طواف الإفاضة يجوز أن تطوف الإفاضة وأنت بملابسك بثيابك، أنك تتحلل التحلل الأصغر بعد رمي جمرة العقبة، ولك أن تلبس الثياب، لك أن تلبس الثياب وتطوف بها. نعم، جزاك الله. أحسن الله إليكم. بالنسبة للطواف يعني ماذا يفعل الطائف في آخر شوط؟ هل بعدما يفرغ من الشوط السابع يذهب يستلم ويقبل ويذكر الأذكار التي ذكرها في أول طوافه أو لا؟ كيف؟ يعني إنسان طاف حتى إذا بلغ الشوط السابع. الشوط السابع، نعم. ماذا يفعل؟ هل يذهب يتجه إلى المقام، مقام إبراهيم، تاليا قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ويصلي ركعتين؟ يعني لا يذكر أذكار بعد انتهاء من هذا الشوط؟ لا، ليست هناك أذكار إلا الخلاف هل يكبر أو لا يكبر. نعم، لكن يذكر واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هو في طريقه من الحجر الأسود إلى مقام إبراهيم، يصلي الركعتين وبعد ذلك يسن، وليس بلازم ولا بواجب أن يشرب من زمزم ويرجع يستلم الحجر ثانية قبل أن يذهب إلى المسعى. إن فعل حسن، إن لم يفعل لا شيء عليه، والله أعلم. طب وأيضا يا شيخنا الشوط الأخير من السعي على المرة ماذا يفعل إذا وصل إلى المرة؟ أيضا هل ينصرف على التو وفي الحال أم يفعل على الصفا مثل على المروة مثل ما فعل على الصفا؟ الوجهان قائمان للعلماء، والله أعلم. هذا إلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله. الله أكبر، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن رسول الله. هيا الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت الذي وعدت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فمواصلة للأجوبة على أسئلة إخواني في أبواب الحج، أستعين بالله للإجابة على أسئلتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا، بعض الأفواج التي تنظم الحج يدفعون بالحجاج إلى عرفة دون الذهاب إلى منى. تقصد أنهم لا يذهبون يوم التروية إلى منى؟ نعم. على كل إن الوقوف يوم التروية بمنى أو النزول يوم التروية بمنى سنة وليس من واجبات الحج، وهم إنما يفعلون ذلك أحيانا للإضطرار، لكن مريد السنة استحب له أن يمكث في منى وأن يبيت بها ليلة عرفات إلى الفجر، فبعد أن يصلي الفجر يتجه إلى نمراء ومن ثم إلى عرفات، هذه السنة. لكن الآن ومع تفويجات الحجيج الآن، خاصة مع القطارات الجديدة، القطار لن يستطيع أن ينقل كم الحجيج من بعد طلوع الفجر إلى عرفات، إنما فيبدأون التفويج أحيانا من الساعة الثالثة ليلا قبل الفجر بساعة، لأن هذا هو السبيل الميسر أمامهم مع الوسائل المستحدثة. فلعل الذي يجبرهم على هذا هو الضغط، ضغط العمل. لكن الذي يستطيع يستحب له أن يلزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد، والله أعلم. شيخنا، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى بعض. بالنسبة شيخنا للمتمتع الذي يعني أدى العمرة ومكث في مكة لحين دخول وقت الحج، من أين يحرم؟ يحرم من بيته، من مكانه الذي هو فيه. إن كان في فندق أحرم من الفندق، كان في بيت أحرم من البيت، كان في خيمة أحرم من أي مكان. يعني يهل من مكانه يوم الثامن من ذي الحجة، والله أعلم. طب ماذا عليه لو ذهب إلى منى وأحرم من هناك، أو ذهب إلى عرفات وأحرم من هناك؟ الحج صحيح، نعم، لكن السنة أن يحرم من مكانه. نعم. جزاك الله خير. شيخنا حفظك الله. بعض الحجاج يرمون الجمار بجمار كبيرة أو بالنعال، يقولون أن هذا رمي للشيطان، وبعضهم يرميها بجمار صغيرة بدفعة واحدة قد تقع في المروة وقد لا تقع، فما السنة في باب الرمي؟ بارك الله فيك. وفيك بارك الله. كل هذا ليس من السنة، رمي الحصات في دفعة واحدة خطأ، فالسنة رمي كل حصات مع التكبير، يكبر مع كل حصات. وحصى مثل الخزف أو مثل حبة الحمص أكبر قليلا من حبة الحمص. أما ما يتوهمه البعض من أنه يرجم الشيطان أو يضرب الشيطان بالنعل، كلها بدع وجهالات وضلالات، كلها جهالات لا صلة لها بسنة النبي. فالنبي ينهى عن الغلو، فكان يرمي يقول بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، وإياكم والغلو. إذا لم تقع في المرمى شيخنا، إذا لم تقع في المرمى يعيد مرة ثانية، يعيد مكانها أخرى. يعني ليس القصد الشاخص، لأن البعض يتعمد العمود وينشن عن العمود، وهذا ليس هو المراد، إنما المرمى الحوض هو الذي تقع فيه الحصاة، والله أعلم. شيخنا حفظكم الله تعالى، تقدم في الحلقة الماضية أن الحج يعني من مناسكه التمتع والقران والإفراد، وأكثر الحجاج فيما أظن الله تعالى أعلم يتبعون المنسك المعروف له التمتع. لكن هنا سؤال أريد أن أسأل عنه، ألا وهو ما صيغة التمتع؟ ثم لو نوى شخص التمتع، تقصد عند الميقات؟ عند الميقات. ثم لو نوى شخص التمتع ولبى بتلبية القران مخطئة، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صيغة الإلال عند الميقات لمن يريد التمتع لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك عمرة. إن قال متمتعا بها إلى الحج لا بأس، إن اقتصر عليها لا بأس. هذا صورة إلال المتمتع. أما إذا أخطأ قال لبيك عمرة في حجة، فأيضا يبني على نيته، يبني على نيته. نعم. جزاك الله خير. شيخنا أحسن الله إليكم، بلغنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فهل الحج يكفر كبائر الذنوب أم أنه متعلق بالصغائر؟ هذه المسألة فيها خلاف للعلماء، والظاهر والله أعلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الكبائر، فمن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، والله أعلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز صيام أيام التشريق يا شيخنا لمن لم يجد الهدي؟ يجوز. من لم يجد الهدي وكان متمتعا له أن يصوم أيام التشريق، فهو مستثنى. بارك الله فيك. شيخنا بارك الله فيكم. التلبية تشرع بالنسبة للعمرة أو الحج عند الميقات أو عند الإهلال بهما، فمتى تنتهي التلبية لكل منهما؟ التلبية هنا قولان لأهل العلم، أحدهما أن الملبي يلبي حتى يصل إلى مكة ورى ديارها، والثاني حتى يصل إلى البيت. بالنسبة للعمرة، ما هو العمرة أو الحج تقصد؟ عمرة الحج أو العمرة المستقلة؟ العمرة المستقلة متى؟ العمرة المستقلة نفس الكلام، ينتهي الملبي من تلبيته بوصوله إلى أحد شيئين عند العلماء، إما إلى مكة أو إلى الكعبة، على القولين للعلماء في هذه المسألة. كذلك عمرة الحج بهذه المثابة. أما الحاج المفرد، الحاج المفرد مستمر في تلبيته إلى أن يرمي الجمار. نعم. إلى أن يرمي الجمار. نعم. نعم. نعم. معلوم يا شيخنا حفظكم الله أن الطيبة أو التطيب للحج والمعتمر من محظورات الإحرام بلا شك، لكن شخص أراد أن يطيب لباس الإحرام عند الميقات قبل الدخول في النسك، يعني قبل أن يلبي وقبل أن ينوي الإهلال بحج أو بعمرة، فأراد أن يطيب لباس إحرامه، فهل هذا التطيب جائز أم لا؟ لا لا، يطيب نفسه لا بأس. لحديث عائشة رضي الله عنها، أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي حين أحرم ولحلي حين أحل، يعني قبيل الإهلال، أما بعد الإهلال فلا. ولذلك فإن الرسول قال ليعلى بن أمية اغسل عنك أثر الطيب، انزع عنك الجبة فاغسل عنك أثر الطيب. هذا كما قل البعض في الجمع بين الحديثين كان متعلقا بثيابه، فالله أعلم. نعم. شيخنا أحسن الله عليكم، من باب التذكير يعني ذكرتنا بأعمال يوم عرفة وأعمال يوم النحر. أما أعمال يوم عرفة وأعمال يوم النحر، أعمال يوم عرفة أنك تصلي، يعني سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه اتجه من منى إلى عرفة بعد أن صلى الصبح، لم ينزل عرفات، ضربت له قبة بنمرة التي هي عند المسجد في أطراف المسجد، بقي فيها إلى وقت الزوال أو قبيل الزوال، يعني قبيل الظهر بشيء، ثم دخل عرفات بعد الزوال، جمع فيها بين الظهر والعصر ركعتين الظهر وركعتين العصر، ثم اتجه إلى الصخرات يدعو قائلا وقفت هنا وعرفة كلها موقف، فتصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم تتجه تدعو في أي مكان في عرفات، وتكثر من التلبية ومن الدعاء حتى غروب الشمس، ويكثر شخص من التهليل كذلك حتى غروب الشمس. ويحذر الحاج من النظر المحرم ومن القول المحرم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه وجبت له الجنة، أو كما قال. فإذا غربت الشمس اتجه إلى مزدلفة يصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ولم يثبت أنه أوتر، ويبيت إلى يبيت للصباح إلى قبيل طلوع الشمس إلى أن يسفر الصبح جدا، قبل طلوع الشمس يتحرك. المشركون كانوا ينتظرون إلى الإشراق وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، يعني اطلع يا شمس خلف جبل ثبير حتى نتجه من مزدلفة إلى منى، لكن الرسول خلفهم وتحرك قبل طلوع الشمس، انصرف في طريقه إلى منى، التقط أمر بالتقاط الحصيات له من الطريق، وإن التقطها الشخص من أي طريق جازت. وبعد ذلك إذا مر بوادي محسر على حدود منى ناحية مزدلفة يسرع المسير فيه، ويأتي إلى جمرة العقبة يرميها بسبع حصيات، ثم من هدي النبي أنه نحر بعد الرمي، ثم حلق، ثم ذهب وطاف طواف الإفاضة، لكنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. إذا رمى الجمرة حمله كل شيء إلا النساء، وقال عدد من الفقهاء يفعل اثنين من ثلاثة، الثلاثة هي الرمي والحلق والنحر، إذا فعل اثنين منها فقد حل كل شيء له إلا النساء. ومن العلماء من اقتصر على رمي الجمرة فقط، وبعد ذلك يذهب لطواف الإفاضة، إن طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء حتى النساء. أما السعي فإن كان سعى فلا شيء عليه، لا شيء عليه إن كان مفردا أو قارنا، إن لم يكن سعى فيسعى، والله أعلم. وماذا شفنا عن الذي ينصرف من عرفات قبل الغروب، هل عليه شيء؟ عند الجمهور يقولون عليه دم، عند الجمهور. جزاكم الله خير. طيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس شيخنا ينكرون على تكرار الحج والعمرة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، ويقولون يعني الإنفاق يكفي الحديث الذي أوردت. نعم. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد، والله أعلم. هم ينكرون شيخنا بدعوى إنفاق المال في الصدقات وعلى هذا من أجل ما ينفق فيه المال. نعم. الأيتام هم لا ينكرون على السائح الذي يذهب إلى فرنسا وأوروبا الكافرة. نعم. وينفق هناك وصدقات الصومال وغير ذلك. الحج من أعظم القربات، وذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والله أعلم. لكن ألا ينظر إلى الأفيد؟ يعني رجل حج كثيرا واعتمر كثيرا وحج، قد تنظر إلى الأفيد من الناحية الدنيوية المادية، لكن الأفيد أخرويا ينظر إليه. لن ينال الله لحومها ولا دماءها، ولكن يناله تقوى منكم. ثم إذا جئت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحج كم تراه نحر من بدنه؟ نحر 63 بدنه، 63 ما بين ناقة وجمل. وأمر عليا فنحر ما غبر، نحر علي 37 بدنة، فأصبح مجموع ما نحر للنبي 100 بدنة، مع أنه يجزئه 7 بدنة تجزئه عن الحج، تجزئه عن دم القران، لكن ومع ذلك نحر 100 بدنة. وربنا يقول والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فهذه النصوص في الحقيقة تجعل الشخص وجلا أن يقدم شيئا على كلام الله أو على سنة رسوله، والله أعلم. شيخنا بارك الله فيكم، بعض الحجاج يرون زيارة المسجد النبوي من واجبات الحج أو من أركانه، فما يعني هل هذا صحيح؟ وأداب زيارة المسجد النبوي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحد الثلاثة المساجد الثلاثة المفضلة التي تشد إليها الرحال، فالنبي قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. هذا الصلاة فيه تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولكن هذا ليس بمتصل بالحج بالمرة، بمعنى أن هناك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام من حج فلم يزرني فقد جفاني، وهذا الحديث موضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أما عن أدب زيارة المسجد النبوي فخفض الأصوات هنالك مطلب، ثم عدم الغلو هنالك. يعني عمر رأى رجلين أو سمع صوت رجلين ارتفعت أصواتهما في المسجد، فخرج فسأل من أين أنتما؟ قال من أهل العراق. قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعان صوتكما في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم البدع والمحدثات التي تحدث عند القبر خلاف السنة وخلاف الهدي، فالسنة عند قبر الرسول كما كان ابن عمر يفعل، يأتي عند القبور الثلاثة، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف بهذا الأدب مع الإخبات. أما التقاتل هناك وسؤال الرسول يا رسول الله اشفي لي ولدي، شرك يحبط الحج، شرك يحبط الحج. وهكذا ما يفعل في الروضة من التقاتل للصلاة فيها كله ليس على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالروضة شأنها من ناحية أجر الصلاة كسائر الحرم المدني، راية ما فيها أن النبي قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، والله أعلم. يعني الزيارة شيخنا يعني إلى المدينة تكون بنية الزيارة للمسجد لا للقبر. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، تكون للمسجد لا للقبر. طيب اسمح لي بمداعبة علمية بارك الله فيك، لماذا قلت الذي ذكرت؟ لماذا قلت إن شد الرحل يكون للمسجد لا لقبر الرسول؟ لأنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤيد هذا. طيب إذا احتجت، أنا لا أتبنى الرأي لكن من باب، إذا احتجت بقول النبي عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، السفر عام لم يقيد. إذا كان شدا للرحال هناك فرق بين شد الرحل وبين مجرد الزيارة. طيب ما المانع لي من عفوا أنا أداعب أخي محمد مداعبة علمية، ما المانع لي من شد الرحل لزيارة قبر الرسول؟ سؤال، مجرد سؤال. لو كان ذلك جائزا لفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت من هذا الباب، لكن لا تستدل بحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لأن المستثنى منه المساجد، لأنك إذا استدللت بحديث عرفت أن أبتعد عن الحديث لا تشد الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، قل لك إذا تمنعني من شد الرحال لزيارة أهلي، تمنعني من شد الرحال لطلب العلم، تمنعني من شد الرحال للتجارة، تمنعني من شد الرحال للتطبب، وكل هذا جائز. فالمستثنى منه لا تشد الرحال لمساجد لمسجد إلا إلى ثلاثة مساجد، ومقيدة أيضا حد أنني شددت الرحلة لمسجد لطلب علم فيه، فشدي للرحل ليس من أجل فضيلة لهذا المسجد، إنما من أجل العلم الذي به. لكن لا تشد الرحال لمسجد اعتقادا في فضيلته إلا للمساجد الثلاثة. أحسن الله إليك. يعني إذا نقول لا يشد الرحل لزيارة القبر لأن الصحابة لم يشدوا الرحل لذلك، إنما زور القبور على بابها، والأمر ليس فيه النكير الشديد إلا عند على من يعظمون يعطون رسول الله حق رب العالمين، فهدون يقول مدد يا رسول الله، مدد يا رسول الله، فهذا شرك، شرك بالله عياذا بالله، يخرج من الملة أن تسأل أحدا أيا كان أن يكشف ضرا أو يجلب نفعا، ومن الضلال الذي يفعل في الحرم المكي طواف الشيعة حول الكعبة، يقولون يا حسينا يا فاطمة يا حسينا يا فاطمة، كل هذا شرك بالله، فاطمة ماتت، إذا كان الرسول يقول لها يا فاطمة اعملي لا أغني عنك من الله شيئا اعملي، فكيف تطلب منها كشف الضر وجلب النفع، وربنا يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. بارك الله فيك. سؤال يا شيخنا. تفضل. يعمد بعض الحجاج وربما يكون الكثيرون من الرجال بعد رمي الجمرة في يوم النحر إلى حلق اللحية، فما توجيهكم لهؤلاء؟ حلق اللحية حرام سواء في هذا المقام أو هنالك في أي مقام إلا للضرورات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. شيخنا أحسن الله عليكم، يعني هناك بعض الناس يؤخرون رمي جمرة العقبة الكبرى لليوم الأول من أيام التشريق أو اليوم الثاني، ماذا عليهم؟ هؤلاء خالفوا السنة، وعلى قول فريق من العلماء هم أثموا بلا شك، كانوا متعمدين أثموا بلا شك. الإثم هذا كيف يرفع؟ يقول ابن عباس من ترك واجبا فلينسك نسيك حتى تكفر هذا الإثم. والله هذا شيخنا بخلاف من يؤخر الطواف، يعني المفروض لا تأخر الطواف، الطواف ليس بواجب في اليوم الأول. الجمع يا شيخنا بين الهدي للحج والأضحية كيف؟ يعني هو ذهب للحج وعليه هدي حج تمتع وعليه هدي، ويريد أن يضحي في بلده، يعني لا مانع، لا مانع أبدا. يمكن أن توكل في بلدك من يضحي عنك وأنت تفعل ذم التمتع هنالك. نعم. وقول الله تبارك وتعالى ليشهدوا منافع له، المراد من قول الله تبارك وتعالى التجارات في الحج، منها التجارات والمؤتمرات الدولية التي تعقد، لكن قال عدد من أهل العلم إنها في التجارة في الحج، فتجوز التجارة في الحج، يجوز للحاج أن يتاجر أن يبيع وأن يشتري، وذلك لقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ولقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم. والله أعلم. في أي وقت شيخنا ولا في أي وقت؟ نعم. حتى في عرفات. نعم. يجوز لك أن تتاجر، لكن لا تضيع الوقت في الجدل الكثير حتى تحافظ على حجك. ولذلك ترى محرما هنالك يبيع العصائر، يبيع العصيرات، يبيع الطعام، وهو محرم. نعم. شيخنا حفظكم الله، بعض الحجاج يعني يتزاحمون خلف المقام للصلاة ركعتين، فهل هذا شرط أم في أي مكان إذا وجد تزاحم؟ وهل يشرع عند المقام الدعاء عنده أو ما يفعله البعض بالتمسح به ونحو ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحسنت. لا يشرع التمسح بالمقام، لا يشرع التمسح بالمقام ولم يفعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. وصلاة الركعتين كلما تيسر لك كنت خلف المقام، لكن إن ضاقت بك السبل صلي ولو بعد المقام بأمطار كثيرة، إن ضاقت بك السبل صلي ركعتين في أي مكان في الحرم والله أعلم. وهذا التمسح يا شيخنا أيضا يفعله البعض بالنسبة لثوب الكعبة أو الكعبة ذاتها، فما التوجيه لذلك؟ لم يرد أيضا هذا التمسح، إنما التعلق بأمطار الكعبة كما فعلت المرأة السوداء له وجه، في له وجه أن ابن عباس رأى امرأة سوداء متعلقة بأستار الكعبة فقال: من سره أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه السوداء المتعلقة بأستار الكعبة. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع فادعو الله لي. قال: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر ولي الجنة، ولكن ادعو الله ألا أتكشف. فلكن كإطراب ما كان هذا يعني سائدا بين الصحابة. هو البعض يعمله تبركا يتبرك، التبرك هذا من البدع، هذا من البدع. وترى أحدهم أتى بقطعة قماش اشترى ب20,000 30,000 قطعة قماش سوداء ويعلقها في بيته ويقول من الكعبة. طب ماذا استفدت أنت في دينك وأنت عاصي لله؟ والقطعة القماش هذه ستنفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون، أنفق ثمنها في مال آخر في باب آخر أنفع لك والله أعلم. حتى الحجر شيخا، الحجر يعني قول عمر، قصد في قول عمر، عمر يقول: أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، تعبد، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلت. يعني هو للتعبد يا شيخان. نعم. ليس لالتماس البركة إنما للتعبد. كما قال عمر. للتعبد. صح عمر عن المراد: أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. نعم. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. نعم. البعض يا شيخنا بيحملوا أفكار وكتيبات كل شوط له ذكر ودعوات خاصة. كل هذا لم يرد يا دكتور عبد الغني، لم يرد أبدا أن الشوط الأول له ذكر والشوط الثاني له ذكر. كل هذا من الأشياء المحدثة، إنما هي اجتهادات لبشر، أدعية جمعها بشر، لكن على رسول الله لا يثبت شيء في ذلك، لا في الطواف ولا في السعي. وما تشخن عن دعاء الملتزم؟ الدعاء عند الملتزم مسنون، فالملتزم المكان ما بين باب الكعبة إلى الحجر الأسود، هذا المتر أو المتر ونصف يسمى الملتزم. الدعاء عنده مستحب، والرسول كان يدعو عند الملتزم. أما الرواية التي فيها أنهم كانوا يلصقون صدورهم وخدودهم بالملتزم فرواية لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. يعني لو اشترط ولا عن الصحابة، لو اشترط القرب من الكعبة يعني ممكن أن يرجع قدر الاستطاعة. يعني إذا اقتربت من الكعبة حسن، ما اقتربت من الكعبة بالمحاذاة. يعني كما مشاهد يعني شيخنا الله يحفظكم، يعني بيصير زحام شديد بسبب قدر الاستطاعة. جزاكم الله خير شيخنا حفظكم الله تعالى. المحرم ممنوع من عدة أمور، من ذلك تقليم الأظافر، ومن ذلك استعمال الطيب. فهل إذا انكسر ظفر من أظفاره فأزاله هل عليه شيء؟ وهل إذا شم الريحان والطيب، إذا شم ولم يضع، إذا شم عامدا يعني ولا شم عامدا، إذا شمه ولم يضع منه شيئا؟ أنا ولا سأكون جلدا في الظاهرية، لأن الحديث لا يمس المحرم طيبا، لأنك بهذا ستشكل علينا عنة. أن في الطواف الناس من أمامك يضع طيب، ومن بجوارك يضع طيب أحيانا ليس عليه شيء، أو ممكن يكون طائف، ممكن يكون طائف غير محرم، يعني ممكن يكون طائف خوف نفس وجيد له أن يتطيب، أو الكعبة فأنت تشم. نحن ما منعنا من الشم، لكن اللفظ لا يمس لا يمس المحرم طيبا والله أعلم. وهذا هو ظاهر النص. واستعمال الصابون المعطر لا يجوز، استعماله لا يجوز قولا واحدا. هو طيب يعني قولا واحدا؟ لا، هو الخلاف في ماذا؟ هناك اتفاق على أن المحرم لا يمس طيبا، فالتصنيف هل الصابون المعطر طيب أو ليس بطيب؟ ففيه طيب، طيب. نعم. فيه طيب لكن ليس طيبا كحا يعني كما يقال، لكن لا يمس طيبا. بقية السؤال شهر ذكر في سياق النفي. نعم. إزالة الأظافر، يعني وما قلم لكن انكسر ظفره فأزاله، أحطاط له لأن لا أعلم نصا عن رسول الله في الظفر خاصة أحطاته له بيطعم ستة مساكين. والله أعلم. شيخنا الله يحفظكم، يعني ما المراد بالأيام المعلومات التي جاء ذكرها؟ الأيام المعلومات التسعة الأول من ذي الحجة، وتقريبا يقال العاشر الأول من ذي الحجة. وما الفرق بينها وبين الأيام المعدودات؟ المعدودات هي أيام التشريق الثلاث، 11، 12، 13 من ذي الحجة. نرد قوله تبارك وتعالى شيخنا: ومن يرد فيه بإلحاد بظل نذقه من عذاب أليم. قال فريق من العلماء: الذي يعقد العزم على فعل سيئة فيه يذاق من عذاب أليم. والباء هنا كما قال البعض إنها للإلساق لتقوية الكلام ولتقوية الكلام. ومن يرد فيه إلحادا وهو ظالم، الإلحاد الميل عن الحق إلى الباطل، الميل عن العدل إلى الظلم. من يفعل ذلك هم بظلم العباد أو شذور أو أي نوع من أنواع الظلم يذاق من عذاب أليم. ويستفاد من ذلك أن الحسنة أن السيئات تضاعف أو الحسنة تضاعف. أما التضعيف الله أعلم به في هذا الباب. يذاق من عذاب أليم لا تعني تضعيفا، قد تعني أكثر منه، قد تعني أقل منه. أما الحسنات فالوارد في باب الصلاة فحسب. شيخنا بارك الله فيكم، الوداع، طواف الوداع، ما حكمه بالنسبة للحاج والمعتمر؟ ولو بقي بعد طوافه للوداع مدة من الزمن في مكة قبل أن ينصرف من مكة، هل يرجع مرة ثانية أم الطواف الأول يجزئه؟ يعني عفوا، طاف الوداع ثم خرج من مكة ورجع إليه ثانية أم ما زال باقية؟ لا، عليه الإعادة، لأنك لا تبيت بعده. لا تبيت بعده. طواف الوداع واجب، وخفف فقط عن الحائض التي طافت طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ثم حاضت، لا تلزم بالانتظار حتى تطوف طواف الوداع في الحج. أما العمرة ليس عليه، العمرة على الصحيح والله أعلم ليس على فاعل طواف وداع والله أعلم. لكن إذا ذهب إلى الطائف أو جدة وهي بلده وتذكر طواف الوداع له أن يرجع مرة أخرى؟ يعني إذا نسي وذهب إلى الطائف أو إلى جدة له أن يرجع؟ كذا قال بعض العلماء. هذا شيخنا لو المدة صغيرة لشراء بعض الأشياء لا بأس، بالنصف ساعة ساعة كما قال أئمتنا وعلماؤنا، لأنك تسمى مودع أيضا. أما إذا بت فلا تسمى مودع والله أعلم. وشيخنا عن ميقات أهل مكة، يعني هل لهم ميقات محدد؟ العمرة أو الحج؟ في العمرة والحج. أما العمرة فالنزاع فيها قائم وبقوة، ويرى الجمهور أن أهل مكة يخرجون إلى التنعيم استدلالا بحديث عائشة رضي الله عنها لما أمرها النبي أن تخرج إلى التنعيم. والبخاري يرى ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بين المواقيت لأهل المدينة ذا الحليفة، لأهل اليمن يلملم، لأهل النجد قرن المنازل، لأهل الشام الجحفة، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فما يلوه من حيث أنشأ حتى أهل مكة يلون من مكة. فهو البخاري هذا في الحج أو في العمرة، والجمهور يرونه في الحج ليس في العمرة. المكة شيخنا إذا اعتمر في أشهر الحج المكي من أهل الحرم ثم سافر في بعد عمرته في أشهر الحج إلى الرياض مثلا وجلس فترة ثم رجع وحج، هل يكون متمتعا عليه هدي؟ على نيته. إن كان يقصد بعمرته الأولى عمرة تمتع فإنما الأعمال بالنيات، إن كان يقصد بعمرة مستقلة فله نيته. لكن الآية: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هو يأخذ حكم الذين رحلوا عن مكة الآن لأنه سافر الرياض. طيب شيخنا الله يحفظكم، يعني جزئية تتعلق بسؤال الفائت بعدين هنا جزئية. أولا، هل أهل مكة قولا واحدا لا يحجون إلا مفردين أم في المسألة نزاع؟ النزاع قوي جدا فيهم. لماذا؟ لأن الخلاف في تفسير الآية: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهل أحد المسجد الحرام. كلمة ذلك هنا اللي فهم الخلاف. ذلك هل عائدة على الصيام أم عائدة على التمتع؟ يعني قلنا لكم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. إلى قول ذلك هل رجع إلى التمتع؟ فيكون حينئذ ذلك التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام أم عائدة على الصيام؟ فيكون الذي من أهل مكة يصوم العشرة أيام في مكة. والعلماء فصلوا في هذا إلى مذهبين كبيرين. مذهب يقول عائدة على التمتع ولم يرد ما ينهى أهل مكة عن التمتع، لم يرد حديث ينهى أهل مكة عن التمتع إلا الآية، إلا الآية والآية ذلك إشارة فيها مختلف في عوده على ماذا يعود. فالذين قالوا أنه عائد على الصيام قالوا إذن المكي يصوم العشر أيام في مكة لأنه ليس له سبعة إذا رجع فيصوم كلها في مكة. لكن الذين قالوا عائد على التمتع قالوا إن أهل مكة ليس لهم إلا التمتع إلا الإفراد، ولذلك يسقطون من عليه الصيام. يعني ذلك ليس عليه الصيام وليس عليه هدي ويكون متمتعا، هذا وجه ضعيف. لكن هما الوجهان القائمان للمفسرين أحد عودين، عود على ذلك الصيام ويصوم العشر كلها في مكة، الثاني عائد على التمتع أن التمتع فقط يكون لمن ليس بحاضر المسجد الحرام. فأنا كنت أظنها مسألة مسلمة لكن وجدت الخلاف قويا جدا فيها. ليس يعني هناك قول قوي بأن أهل مكة يجوز لهم أن يتمتعوا. عمرة التنعيم يا شيخ، يعني يخرجوا شيخنا للحل فيعتمرون على رأي البخاري أنهم يتمتعوا من ديارهم لحديث حتى أهل مكة يلون مكة، على رأي الجمهور في العمرة يقول يخرج إلى التنعيم لحديث عائشة إذا بايع عبد الرحمن إلى التنعيم. البخاري يرد الحديث يردون على قصة عائشة يقول ما كانت أفقية لم تكن من أهل مكة. هذا جوابهم. يعني دليل التفريق شكل بين الحج والعمرة، يعني لو الذين فرقوا بين الحج وبين العمرة قالوا بأن العمرة تخرج الحل فقط يذكرون حديث عائشة في الماء عمرة التنعيم يا شيخنا بالمرة. يعني التنعيم ما هي نفس الكلام على عمرة التنعيم، بعض يفتي بمشروعيتها لل تكرار عمرة التنعيم لم يفعله الرسول ولا أحد من أصحابه. عائشة فعلتها لعلة رضي الله تعالى عنها. البعض يا شيخنا بيدخل مكة بدون ارتداء لملابس الإحرام، يقول حج العمالة ونحوه لا يدخلون مكة بدون ملابس الإحرام. هو إذا أراد سيولي من الميقات شأنه شأن أي حاج وإن كان بثياب، حينئذ سيكون ارتكب محظورا وهو لبس المخيط، فسيهل لكن يكون عليه أحد أشياء ثلاث، عليه إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام. فإذا لم يهل شيخنا من الميقات، إذا لم يهل من الميقات عند الجمهور عليه دم، أو يرجع إلى المقات أو يرجع إلى استطاع. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة ميمونة داعية إلى الحق عاملة به ناشرة للتوحيد. هذا، وأسأل الله أن يحفظ إخواني محمد العفيفي ومحمد العلاوي وأخي عبد الغني وطلال وفقهم الله لكل خير، وشكر الله لهم حسن أسئلتهم وحسن خلقهم. أسأل الله أن يحفظهم جميعا وإيانا وإياكم، وأن يجعل هذه الأيام وتلك الليالي أياما مباركة علينا وعليكم وعلى أهل الإسلام، وأن يرزق بلدنا مصر وبلاد المسلمين الأمن والطمأنينة، وأن يكفيها شر الماكرين وشر الحاقدين وشر الكائدين. اللهم آمين اللهم آمين. هذا، أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله في هذه الأيام الطيبة المباركة وبر الوالدين ووصل الأرحام وحسن الجوار والحنوة على المساكين والأرامل والفقراء. هذا، كما أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله فبه تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترتب الألسن وترتفع الدرجات وتنخنس الشياطين، وبذكر الله يذكرنا الله وتتنزل ملائكة الله على الذاكرين فضلا عن سبقهم وعلو مقامتهم. ألا وصلوا وسلموا على الهادي البشير النذير محمد ابن عبد الله عليه وعلى آل بيته الصلاة والسلام. ولا تنسوا رد المظالم إلى أهلها مع الاستغفار، فالظلم ظلمات يوم القيامة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس.